بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم أن يقدموا لكم محاضرات الدورة التوجيهية تحت عنوان إرشادات وتوجيهات للشباب والفتيات، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى محاضرات هذه الدورة، وهي بعنوان عبر من خبر أهل الكهف، لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، العظات والعبر من خلال تدبر آيات الكتاب المجيد لا تنقضي ولا تنتهي. والقرآن الكريم إنما أنزل ليكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتدبر كتابه حتى نخرج من بهذا التدبر بدروس ننتفع بها في عاجلتنا وآجلتنا. ومن تلك الدروس والعظات التي وعظنا بها القرآن الكريم هذه القصة العظيمة التي نحن بصدد تلمس أهم العظات والعبر، حيث أنها جاءت نصاً صريحاً في كتابنا العظيم، كتاب الله عز وجل، القرآن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم ساق لنا قصة أهل الكهف، وسياق الله تبارك وتعالى لهذه القصة فيه العظات والعبر. ولعلكم تحبون أيها الإخوة أن تعرفوا السبب الذي من أجله جعل هذا العنوان لمحاضرة علمية في بيت من بيوت الله وفي جماعة من عباد الله التقوا في مسجد مبارك. عسى الله أن يجعلنا جميعاً ممن تحفهم ملائكة الرحمة، كما بيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن السبب الذي حدا بنا لنتحدث في هذا الموضوع يتمثل في عدة أمور. الأمر الأول، لندرك جميعا أن هذا القرآن الكريم إنما نزل ليتدبر ويتفهم ما جاء فيه من أخبار ومن أحكام ومن آداب ومن تشريعات، حتى نقف بأنفسنا على أن العبادة لله تحتاج فعلاً إلى الفقه في الدين والعلم بما يجب وما يسن وما يحرم وما يكره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الناس في هذا الزمان خاصة بُهِروا بالإنتاج العلمي الحضاري البشري، وظنَّ الناس أن هذا العلم بمنجزاته الحضارية والتكنولوجية أنهم وصلوا إلى شيءٍ ما عرفه القدامى، وأن البشر لا يمكن أن ينتصروا في معركةٍ حتى تتوافر لهم القوى المادية التي يصنعها البشر للبشر. وهذه مشكلةٌ لا بد أن تعرفوا أن القرآن عالجها. الأمر الثالث التي جعلنا نتحدث في هذا الموضوع هو أن هناك شرودًا شديدًا وفظيعًا من كثيرٍ من شباب هذه الأمة عن تحقيق الدينونة لله عز وجل، هروبٌ يُؤسف له، وربما شارك في هذا الهروب عن التمسك بالإسلام والأخذ به عقيدةً وعبادةً وشريعةً ومنهاج حياة، ربما شارك في التهريب منه آباء وأمهات ومعلمون ومعلمات وإعلاميون وإعلاميات، قل وشارك في ذلك طغاة من طغاة الأرض الذين أبوا على أنفسهم إلا أن يصرفوا شباب الإسلام عن الإسلام حتى يستبدوا بهم ويستولوا عليهم، على عقولهم، على أفكارهم، لا بل وعلى مستقبل حياتهم. نعم، إن هناك تدبيرًا خطيرًا لضرب الإسلام في شباب الإسلام وبشباب المسلمين، عندما تعفن عقولهم وتصرف نفوسهم عن حقيقة الإسلام، عندئذ يكون الشباب المنحرف عن الإسلام لقمةً سائغةً لخدمة اليهود والنصارى والملحدين وأعداء الدين. هذا سببٌ أو أمرٌ خطيرٌ يغفل عنه الكثيرون. وسورة وقصة أصحاب الكهف عالجت هذه القضية علاجًا مرقَّمًا بالآيات الدقيقة التعبير العظيمة المدلول. وأمر رابع، وهو أن هناك شيئًا عجيبًا جعل الناس يعتبرون اليهود في يوم من الأيام ربما عادوا أصدقاء بعد أن كانوا أعداء. ذلكم أن القصة قصة أصحاب الكهف كانت ثالثة تلك الأمور التي أراد اليهود أن يعرفوا بها حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلئن كان نبياً صادقاً ناصبوه العداء، وإن كان غير ذلك وضعوه في أيديهم ألعوبة يلعبون به. ولذلك سألوه عن ثلاثة أسئلة: عن الروح، وعن ذي القرنين، وعن أصحاب الكهف. وهذا شيء يغفل عنه الذين جهلوا تاريخ اليهود وعداءهم للإسلام والمسلمين ولمحمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. والأمر الخامس هو أن هذه القصة أيها الإخوة الكرام فيها إشعار بالمعجزات الإلهية وإظهار لدلائل القدرة الفائقة وخرق العادات، عندما تكون الحكمة قد اقتضت أن تخرق العادة ليتقرر ما يريد الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الخامس أيضاً يجب علينا أن نتلمسه وندركه من خلال هذه القصة العجيبة والعظيمة. إذن هناك أمر سادس ضروري أيضاً أن نفهمه، وهو أن القصة كانت في أمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يشعركم أيها المسلمون ومما يربطكم أيها المسلمون بحقيقة دينكم، وأن الدين الذي ارتضاه الله ديناً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه الدين الذي ارتضاه لنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وداود وسليمان وموسى وعيسى وبقية الأنبياء قبل محمد، وإلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا أمر سادس ينبغي أن نفهمه جيدا. والأمر السابع أن يدرك المسلمون خطر الشباب على الأعداء إن صلحوا، خطر الشباب على الأعداء إذا صلح الشباب، خطرهم كبير وعظيم، إنهم هم البذرة العظيمة التي إذا شبت وترعرعت في ظل الدين الحق أصبحت قوة عظيمة ينتصر بها الإسلام والمسلمون. لكن هذا الأمر فطن له أعداء الإسلام منذ قديم الزمان، وغفل عنه أو غفل عنه كثير من المسلمين في زماننا هذا. ولا تنسوا أن الطاغية فرعون اللعين عندما قيل له من قبل كهنته سيكون هلاكك على يد شاب من أبناء بني إسرائيل، ما الذي فعل الطاغية؟ قرر أن يقتل صبيان بني إسرائيل منذ ولادتهم، عندما يولد الذكر يقتل والبنت تترك. وشاء الله جلت قدرته أن يكون العام الذي يترك فيه، بل أقول وعندما استفحل أمر القتل في ذرائع بني إسرائيل، صاح صاح عنده الآباء والكبار وقالوا: يا ترى من سيخلف الرجال إذا قتل الأولاد الذكور؟ فقال فرعون اللعين: يستحيي الذكور عاما ويقتلهم عاما، وشاء الله أن يكون العام الذي يستحيى فيه الذكور يولد فيه هارون أخو موسى وزميله في الرسالة ووزيره الذي طلب من الله أن يعطيه إياه فأعطاه هارون، وشاء الله أن يكون العام الذي يقتل فيه الأطفال الذكور من بني إسرائيل، العام الذي يقتل فيه الذكور يولد موسى ويعيش موسى في بيت فرعون ويتربى في بيت فرعون ويخرج سالما معافا من القتل بإذن الله وقدرته العظيمة. إذن هذه الأمور التي أشرت إليها، نحن عندما نتأمل القصة وافية بفصولها وحدودها ومعالمها نجد أن القصة قد عالجت تلك القضايا كلها، عالجتها كلها. ولماذا؟ لماذا؟ وبماذا؟ أما لماذا فلأن الله تعالى يريد أن يوقف عباده المؤمنين على أن أمر الخليقة كله بيد الله وحده. أمر الخليقة، كل الخليقة بيد الله وحده، هو الذي يصرف هذا الكون ويتصرف فيه سبحانه وتعالى. وماذا وبماذا؟ في القرآن، بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن، نعم بالقرآن. فقصة أهل الكهف ليست قصة تاريخية كتبتها أيدي بشر ونسقتها ورتبتها وأخذت وطرحت وزادت ونقصت، لا، إنها قصة جاءت بالوحي الذي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، ومن كفر بالقرآن أو بحرف من القرآن فقد كفر بالله ورسوله. إذن هذا السبب يجعلكم تدركون أن الأمر جد ضروري وهام جدا، وأن علينا نحن أهل العلم والإيمان أن نسعى جادين مجتهدين لتذكيركم وتذكير أنفسنا بما يجب أن يكون عليه المسلمون نحو القرآن الكريم. فالقرآن ما نزل ليكون سلوة للحزين يقرأ في أي أوقات الحزن والمآتم كما هو الآن معمول به في كثير من البلاد التي وضعت القرآن وراءها ظهريا بالنسبة لتحكيمه وجعلته أمامها بالنسبة للقراءة له في المآتم، وخلي السبيل، ترك الطريق مفتوحا لمثل هؤلاء. أما لو أن هؤلاء الذين وضعوا القرآن لكي يرققوا به القلوب في مناسبات الأحزان والمصائب، لو أن هؤلاء قالوا: ونريد أن يحكم القرآن والسنة في أمور دمائنا وأموالنا وأعراضنا وعقولنا، لقيل لهم: لا، لأن القرآن لو حكم في دماء الناس وأموالهم وعقولهم وأعراضهم لسد الطريق أمام الطغاة الذين يريدون أن يعيثوا في الأرض فسادا، يشربون الخمر ولا نكير، ويزنون ولا نكير، ويقتلون ظلما وعدوانا ولا نكير، ويلعبون بالأموال بالربا والغش والتحايل على الحرام ولا نكير. هم يريدون أن يقصى القرآن عن الحياة، ولذلك دعوا القرآن يقرأ في المآتم، ودعوا القرآن يقرأ في الصلوات. أما أن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويتعرف على مقاصد القرآن ومعالم الطريق من خلال القرآن، لا، هذا لا يعجب العلمانيين، ولا يعجب اليهود والنصارى، ولا يعجب أذناب اليهود والنصارى من الذين يريدون أن يطوعوا البشر لأمر البشر ولو عصوا الله ورسوله وخالفوا هدي المرسلين والمؤمنين. فالقصة إذن قصة عظيمة، قصة عظيمة سجلت لنا في ثناياها أموراً أعلم تماماً أنني لا أستطيع في جلسة قصيرة كهذه أنني سآتي على جميع فصولها وبحوثها ومسائلها، ولكنني سأقتصر على الأشياء التي نحن الآن بحاجة إليها خاصة، وقد عرضت لكم الأسباب التي من أجلها أثير هذا الموضوع ليكون موضوع محاضرة. فأقول أولاً، القرآن الكريم ساق لنا القصة في سورة الكهف في أولها، ولعلكم أيها الإخوة تدركون أن السورة لم تبدأ بالقصة أولاً، وإنما بدأت بالتوحيد ودعت إليه وبيّنت قيمته، وأنه الدين، وأن الإسلام هو الدين الحق المستقيم، وأن القرآن الكريم هو الهداية والنور والبرهان، وبيّنت كذلك أن الشرك باطل، وأن من أنواع الشرك أن يشرك الناس مع الله غيره في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. تجدون أن ذلك واضحاً في الافتتاحية في التسع الآيات الأولى، والتي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هذه العشر الآيات من سورة الكهف من أولها عصمه الله من الدجال، يعصمه من الدجال. لو خرج الدجال وأنت أيها المؤمن قرأت هذه الآيات متدبراً ومؤمناً ومصدقاً ومطبقاً لما دلت عليه، لن يصل إليك الدجال. وأقول لكم بالمناسبة، من هو الدجال؟ أتحسبون أنه الدجال الذي يخرج في الزمان في آخر الزمان؟ الدجال دجالون كثيرون كثيرون، وما أكثرهم في هذا الزمان. دجالون بمعنى كذابون، يلعبون بالكلمات ويصوغون العبارات المزوقة والتي تريد أن تصرف الناس عن الدين الحق باسم الحضارة والتقدم والرقي والمدنية والديمقراطية والعدالة والمساواة وما إلى ذلك. دجل، دجل كله، إنما يراد من ورائه صرف الناس عن الإله الحق لكي يتجهوا إلى الآلهة الباطلة من البشر الذين قال الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. هكذا يتحدث القرآن الكريم. فالدجال وإن قصد به الدجال الذي يخرج آخر الزمان، فإن للدجال عيالاً، له أولاد، له خدم، له أذناب يشتغلون، وهم من يعملون في أوساط المجتمع الإسلامي بعبارات تلف عقول الناس لتصرفها عن الحق إلى الباطل والعياذ بالله. إذن نقول هذا ما يتصل بالمقدمة في السورة، ولذلك ذكر الله القصة في قوله سبحانه بداية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ولعلكم تعرفون كلمة أم حسبت، وأنها تحمل في طياتها معنى النفي والنهي، يعني لا يحسبن من قرأ قصة أصحاب الكهف، لا يحسبن أن هذه القصة هي أعجب القصص، وأنه ليس ثمة قصة أعظم منها ولا أكمل منها ولا أشمل ولا أشد وعظا ولا أشد استدلالا على وحدانية الله وقدرته. لا، إن كنت قد تعجبت وحصل لك العجب من هذه القصة، فلا تنسى أن هناك قصصا أكبر وأعظم منها. لقد قص الله علينا في محكم تنزيله قصة الخلق الأول، قصة آدم، وأن الله خلقه من تراب، وخلقه فردا، ثم خلق منه زوجة يسكن إليها. هذه قصة تدل على كمال القدرة العظيمة الإلهية لله سبحانه وتعالى. وأيضا قصة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنه من هدايات ودلالات وتوجيهات، براهين قاطعة وأدلة ساطعة على وجوب وحدانية الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي إثبات البعث والجزاء، كل ذلك موجود في القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت تريد أن تأخذ من هذه القصة عظات وعبرا، فابدأ أولا بهؤلاء الفتية. من هم؟ ومتى كان زمانهم؟ ولماذا سموا فتية؟ إنهم كما قال الله: فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم، فتية. قيل كما ذكر الأئمة من المفسرين رحمهم الله أنهم كانوا أبناء ملوك الروم، وكانوا عاشوا في بحبوحة من العيش ورغد من العيش، كانت عندهم القصور وكانت عندهم النعم تترى تتتابع، لكن نظروا إلى دنيا تزول وإلى آخرة تبقى، دنيا تزول بقصورها، دنيا تزول بأموالها، دنيا تزول بنعمها، دنيا تذهب وتنتهي، ويبقى أحد أمرين: إما أن تكون هذه الدنيا بما فيها من نعيم وما فيها من لذة صادفت قلوبا مؤمنة حية يقظة تقية نقية، فهي مقدمة النعيم الأبقى يوم القيامة بعدما يقوم الناس لرب العالمين ويجازيهم على أعمالهم ويدخلهم برحمته الجنة، أو دنيا صادفت نفوسا مريضة بالكفر والشرك والبدعة والنفاق والخبث، فتلك دنيا تزول وبعدها جحيم لا يطاق، نار تلظى، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هؤلاء الفتية فروا بالإسلام بدينهم الذي عبدوا الله به، فروا بدينهم وتركوا نعيم الدنيا، تركوا نعيم الدنيا ليكون لهم النعيم الأبقى والأكمل والأشرف. ولكن يوم فروا بدينهم في بداية الأمر فعلا عاشوا فين؟ عاشوا في كهف غار في وسط جبل، وهذا الكهف ليس فيه ما كانوا يعرفونه من القصور الشامخة ولا من الفرش الوثيرة ولا من المناظر الخلابة، كهف يؤويهم عن ما يخافونه من عدوهم ويخافونه من ضربة برد أو ضربة شمس وكفى. القضية قضية استمتاع في هذه الحياة بسبب البقاء فقط، أما النعيم الذي يكون على حساب الدين وعلى حساب الأخلاق وعلى حساب عبادة رب العالمين فلا. وهذا هو شأن من فطنه الله وبصره الله لطريق السلامة وطريق الخير وطريق الهداية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم والله. إذن هذا الكهف، والرقيم ما هو؟ الرقيم قيل فيه أقوال، أصحها وأقربها إلى الصواب أنه الخطوط والكتابات التي كتبت على لوح وضع على بوابة الغار الذي أوى إليه أصحاب الكهف، يذكر فيه أسماؤهم وقصتهم. وهذا لا شك أن له غايته وهدفه، لأن الغار في الأصل ليس مأوى لأحد، فلو أن أحداً جاء يطلبك ويريدك لكي يتوصل إليك بعد غربة وكان هذا الرقيم موجوداً قصرت له الطريق وأوصلته من أقرب طريق إلى مكانك فعرفك، هذه واحدة. ثم إن وجود الرقيم على بوابة الغار في تحدي لمن؟ تحدي للبشر، فإذا كان الله قد وعدك بالحفظ فعليك أن تتحدى البشر بقدرة الله الذي وعدك بالحفظ. واسمعوا كيف نأتي بمقارنة في قضية عرفها المسلمون في عهد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هذا الأمر؟ الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة دخل الغار، غار ثور، وعندما أقبل عليه طلب المشركين جاء الله بعنكبوت عششت على باب الغار، فإذا رآه هؤلاء الناس قالوا هذا مكان لا سكن فيه، إذ لو كان فيه أحد ساكن لأذهب هذا العش من باب الغار. فمن الغالب إذن أيها الإخوان؟ من الغالب؟ الذي وعد بالنصر أم الذي توعد بالإهلاك؟ الذي وعد بالنصر، رب العالمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهل نصره الله؟ نعم. وربنا سبحانه عندما يقص القصة، قصة أصحاب الكهف للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرفه أولا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم الذي ترعرع وتربى على التوحيد والفطرة السليمة وعرف بالصدق والأمانة والخلق الفاضل قبل البعثة، ومحمد الذي سيرسل إليه بعد أن يبلغ على شد 40 سنة، لا بد أن يعرف أنه قد سبقه إلى الاعتصام بالله والتوكل عليه وفعل الأسباب التي تحميه بإذن الله وتصونه من كيد الكائدين، سبق بأهل الكهف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي في القرآن دروسا من أحوال من سبق لكي يتعلم أنه يوم يصدق الله يصدقه الله. ولاحظوا نظير هذا أيضا قصة يوسف عليه السلام. يوسف قص الله على نبينا قصته في سورة كاملة، وأقف عند شيئين اثنين فقط مما ذكره الله في القصة. الشيء الأول تدبير إخوته لأبيه المكيدة له حتى قرروا قتله ورميه في البئر، يرمونه في البئر حتى لا يراه أحد من المارة فيسعفوه يموت صبرا في البئر. فهل مات يوسف؟ هل مات؟ لا، ما مات يوسف، بل جاءه جبريل عليه السلام ووطنه وبشره بأنه سيقص عليهم قصته، ليس وهو صغير أو ذليل أو مشرد، لا بل وهو عزيز، يأتون إليه يطلبون منه الميرة، يطلبون منه ما يأكلون وما يلبسون وما يتعيشون به. القصة معروفة. إذن تدبير إخوة يوسف له يشبه تدبير ذلك التدبير الذي فعله لمحمد صلى الله عليه وسلم من قومه في دار الندوة عندما تآمروا عليه وأرادوا القضاء عليه صلى الله عليه وسلم، كما قص الله ذلك في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا، مع الفارق طبعا قصة إخوة يوسف كانوا مسلمين، لكن الحسد الذي أوغر صدورهم وأشعل نار الفتنة في قلوبهم جعلهم يهونون أمر أخيهم لينالوا به مأربا. وأما الأمر الثاني في قصة يوسف فذكر الله بها نبيه في العفاف والاستعفاف. يوسف شاب يافع وتعرض عليه امرأة العزيز هذا الأمر ويتعفف ويقول معاذ الله، اعتصم بالله فعصم. ومثل هذا عندما جاءت قريش إلى أبي طالب يقولون له: يا أبا طالب قل لابن أخيك إن كان يريد منا مالا أعطيناه حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد منا جاها سودناه يكون زعيما علينا، وإن كان يريد نساء زوجناه أجمل بنات العرب على أن يترك هذا الدين. فهل أجابهم؟ لا لا أبدا، لا النساء تجذبه ولا المال ولا السلطان، كل ذلك لا يمكن أن يجرفه أو يحرفه عن طريق الهدى والإيمان. إذن هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، جعلت نبينا صلى الله عليه وسلم يتهيأ التهيؤ التام لاستقبال كل التحديات، كل التحديات، لم يدع شيئا تحدوه به إلا واجهه بكل قوة ومضائع عزيمة. وتعالوا بنا ننظر عندما قال قولته المشهورة وهو في الغار وأبو بكر يقول: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، فقال: يا أبا بكر لا ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وقصة أصحاب الكهف تسرد لنا هذا الأمر في عبارة موحية: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عجيب، وكل هذا يحصل؟ نعم يحصل بقدرة القادر سبحانه وتعالى. وليتكم تقفون معي وقفة أخرى عندما قال هؤلاء الشباب ربنا، ربنا، نعم، لماذا لم يقول يا خالق، لماذا لم يقولوا يا خالقنا؟ لماذا؟ لأن الرب عندهم ليس فقط الخالق، لا، الرب هو الخالق، والرب هو المالك، والرب هو المتصرف، والرب هو المدبر لأمور خلقه، هذا هو الرب. والرب هو الذي ينعم بالنعم الظاهرة والباطنة فيربي عباده بنعمه التي قال عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن يوم قالوا ربنا كانوا على فقه عظيم، وهذه عظة وعبرة لكم أيها الشباب خاصة، ولكل مسلم ومسلمة عامة. شباب، نأخذ من كلماتهم هذه الفقه في الدين، وأنهم ما واجهوا الأحداث ولا تحملوا الشدائد إلا ولديهم عقيدة صحيحة مبنية على علم وفقه بالله سبحانه، الرب الخالق المالك المتصرف المدبر لجميع أمور عباده. فهل عرف الشباب في وقتنا الحاضر مثل ما عرفه الشباب في الوقت الأول؟ هل للشباب في عصر النبوة نماذج فقهت هذا الأمر فأخذت به؟ إي والله، إذا تذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو شاب في مقتبل عمره يفدي الإسلام ورسول الإسلام في ليلة الهجرة، وينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت أعين المشركين منصبة عليه ينتظرون متى يقوم محمد صلى الله عليه وسلم فيضربونه ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في القبائل. فعلي قال: أنا أموت ولا يموت رسول الله. أين الشباب عن هذا المثال الرائع؟ أين هم؟ وعلي يعلم أنه لن يموت إلا إن كانت ساعة موته في تلك اللحظة وموقع موته هنا، لأن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. شاب. والشاب الثاني من هو؟ أعطونا شابا آخر من شباب الإسلام الذين فعلا تمثلوا قصة أهل الكهف، الشباب الصالحين، تمثلها عقيدة وعبادة وفقها للدين. من هو؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة، ما قصة أسامة؟ قصته أنه لم يتجاوز 20 من عمره حتى وكل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة جيش في خالد بن أبي الوليد، وفيه أبو بكر، وفيه عمر، كبراء الصحابة وكبار قادة الجيوش الإسلامية يقود جيشهم واحد شاب لم يتجاوز 20 من عمره. من الذي عقد له اللواء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي نفذه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. ما قال ذاك رسول الله وهو الذي تولى الخلافة من بعده ويستطيع أن يغير، لا، بل قال امضي، وسار معه يودعه ماشيا على قدميه وأسامة راكبا على ناقته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وشاب ثالث، أنا ضربت أمثلة متنوعة، مثال في الفدائية بالحياة، ومثال في قيادة الجيش. ومن يقود الجيش إلا وقد جمع الله له صفات القادة؟ القائد المظفر، قلب ثابت على الإيمان، وحنكة عسكرية فذة، وشجاعة، ويقين بأنه لن يموت إلا يوم يأتي وقت موته، ويا ليته يموت شهيدا. ولذلك تمنى كل أصحاب رسول الله، ونتمنى نحن أن نموت شهداء كما تمنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث والأنموذج الثالث من الذين استفادوا من قصة أصحاب الكهف الشباب الصالحين، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الشاب الذي تعلم العلم الديني الشرعي وهو في عنفوان شبابه وريعان الشباب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعرف بعد ذلك بحبر الأمة وترجمان القرآن. شاب حبر، يعني عالم الأمة وترجمان القرآن، يعني مفسر القرآن. عجيب. والشباب عندهم استعداد لهذا في زماننا الحاضر؟ أكثير من الشباب يقول: والله لو قرأ عليك سورة الفاتحة ما أجادها. سورة الفاتحة بالحرف، فكيف بالمعنى، وكيف بالمقاصد، وكيف بالمرامي والمعالم التي اشتملت عليها هذه السورة التي نقرأها في فريضتنا ونافلتنا وتلاواتنا. وبعض الآباء، ولا تؤاخذوني، بعض الآباء يحاول أن يصرف ولده عن تحفيظ القرآن، ويقول: أنا لا أريد أن يخرج ولدي غدا موسوسا ولا يعرف من الحياة إلا القرآن. قال قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. عجيب. وعلى أي شيء قامت حياتكم؟ وعلى أي شيء قام أمنكم واستقراركم؟ على الملايين والمليارات؟ لا والله. ماذا قامت عليه أمنكم واستقراركم في بلد سبقها غيرها تكنولوجيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا؟ سبقتم، لكن سبقتم أنتم بالسبب الذي لا يملكه إلا الله وحده. ثم أنتم يا مؤمنون، الإيمان الذي قال الله عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك الصحابة ما استنكفوا أن يجعلوا أولادهم حفاظ القرآن، لأن من حفظ القرآن حفظ الله له بالقرآن دينه ودمه وماله وعرضه وعقله ونسله، بل حياته في الدنيا والآخرة. القرآن الذي فرت منه نفوس كثير من الآباء والأمهات في زماننا الحاضر، والله المستعان. عمر، قصدي عبد الله بن عباس، هذا الشاب العالم. ونموذج الرابع من الشباب الذين عرفوا قصة أصحاب الكهف، لماذا خلد الله ذكرهم في القرآن؟ وبماذا ذكرهم في القرآن؟ ذكرهم بعقيدة صافية وعمل صالح وجهاد في سبيل الله وصبر وتحمل. كان ذلك هو السبب بعد الله الذي جعل لنا شبابا يذكرون في التاريخ ليكونوا قدوة لمن بعدهم. تعالوا بنا ننظر إلى النموذج الخامس. من هو يا ترى هذا الشاب؟ ذكرنا عليا وذكرنا أسامة وذكرنا عبد الله بن عباس، هؤلاء الثلاثة، من هو الرابع إذن من بين الشباب الذين عرفوا بالصلاح والاستقامة؟ من هو؟ نتذكر، نتدبر، نتعرف، من هو يا ترى؟ شاب وأخوه، اثنان شابان شهدا وقعة بدر ولم يكونا ممن كلفوا بعد للجهاد، وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول بعضهم على أصابع رجليه يقول ها أنا ذا يا رسول الله أستطيع أن أدخل المعركة وأقاتل، معاذ ومعوذ ابن عفراء. هؤلاء الشباب ما قصتهم أتدرون؟ أنا أقول لكم وأذكركم، هذان الشابان رفض القومية العربية، رفض ما يسمى بالقومية والإقليمية والوطنية، رفض ذلك رفضا باتا، وكان ولاؤهم لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعداؤهم لمن؟ لأعداء الله. يسأل هذان الشابان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويقولان له أين عدو الله أبو جهل؟ أبو جهل قائد الجيش في وقعة بدر، فيقول ها هو ذا، يشير إليه فينطلقان إليه عليه ويشقان بطنه ويرديانه قتيلا ثم يقطع رأسه ويذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا فرعون هذه الأمة. شاب يقتل قائد من قادة الكفر، معروف بسياسته العسكرية وصلفه وجبروته وتعنته وبغيه وتحديه، يقول قبل أن يموت غدا نعسكر ببدر، ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني عندنا القينات ويتحدث العرب عنا. وبعدين يتحدث عنك العرب؟ ماذا قال الناس عنك؟ قتل أبا جهل الجبار الكبير الخطير، قتله شاب وشاب صغيران وأردياه قتيلا. أنا يهمني جدا أن تعرفوا عبارتهما رضي الله تعالى عنهما، أين عدو الله؟ فهل ولدنا، هل ربينا أولادنا نحن المسلمين؟ أولادنا ربيناهم على معرفة عدو الله من حبيب الله؟ يا أمة محمد فكروا معي، فكروا. وأصحاب الكهف صرحوا في قصتهم التي ذكرها الله في القرآن الكريم عندما قالوا عن قومهم إنهم ليسوا على هدى وليسوا على طريق صحيح، وأنهم كفروا بالله وأشركوا بالله، أما هم فأصروا على التوحيد وأصروا على الإيمان، ولو أنهم أوذوا، ولو أنهم قوطعوا، حتى ولو قاطعهم آباؤهم وأمهاتهم وعشيرتهم، لأن المؤمن يعلم إلى من يلجأ ويعلم من الذي يضمن له القرار الكريم والحياة السعيدة. من يضمن؟ عشيرتك، جماعتك، طائفتك؟ لا والله، لا لا لا لا أبداً، لن يضمن لك الكرامة الحقيقية إلا الذي علمك بسبب الحصول عليها، وهو توحيده وطاعته، وهو الله سبحانه وتعالى. نقرأ القصة التي تحدثت لنا عن هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب عندما آمنوا عرفوا أن هذا الإيمان يحتاج إلى قوة من ربهم يعطيهم إياها، فدعوا الله أن يثبتهم على هذا الدين، ودعوا الله أن ييسر لهم طريق الهداية ويسهل عليهم طريق النجاة من أعدائهم، وتوكلوا على الله. وهنا سر وعظة ودرس، أن الإنسان لا ينبغي له عندما يهديه الله إلى الحق لا يتفاخر ولا يتعاظم ولا يشمخ بأنفه ويقول أنا سيد المهتدين. لا لا يا شيخ، اتق الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سبحان الله. ودرس آخر عجيب في القصة يا إخواني، القصة حملت لنا شيئا مهما، وهو أن الله قال إنهم فتية ولم يقل إنه فتى. لماذا؟ أولا ليشعرنا ذلك أن هذا الدين ليس شرطا أن يقوم على كاهل الملايين والبلايين من البشر، فقد يقوم على كاهل عدد قليل. كم؟ قال العلماء فتية صيغة، يعني الصيغة من صيغة الجموع، منتهى الجموع من 1 إلى 9. الفتية هم الرهط، وطيب الفتية هذا هم لم يبلغوا 10 عددهم. طيب هؤلاء العدد القليل الذين قام على يدهم هذا الدين العظيم في وقت كانت الدنيا كلها على كفر وكلها على ضلال وكلها على شرك وكلها على بغي وعدوان، هذا العدد القليل هل استطاع أن يبقى ويثبت أم اهتز وارتعش وقال ما دمنا قليلين خلينا نلحق بالكثيرين ولو كانوا على ضلال؟ لا، بقوا. وبقاؤهم هذا تحدي للكفار من جهة، القليل يثبت؟ نعم يثبت. ولو تحداه الكل؟ نعم يثبت. تدرون يا إخواني ما مثال ذلك؟ بداية أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترى قامت على 5 أشخاص، 5 بس. من هم؟ أبو بكر من العرب، وبلال من الحبشة، وصهيب من الروم، وسلمان الفارسي، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. هؤلاء هم الذين بدأت بهم شجرة الإيمان في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عدد قليل لكن توالد هذا العدد القليل، توالد من أين؟ رب تزوجوا وأنجبوا أولاد. أولاد مثلهم ولا لا؟ مثلهم. ربوهم على التوحيد، ربوهم على التوحيد، فأبقى الله بهم عقيدة التوحيد. وأنتم أليس منكم من يفكر في هذه القضية فيقول من سيخلفني غدا؟ من سيخلفني؟ ولدك؟ على أي شيء قام أمر ولدك؟ على العقيدة الصحيحة أم لا؟ ثق تماما أن ولدك إن كان على التوحيد الخالص والعمل الصالح فسيكون خير خلف لخير سلف، إن كنت خير سلف. واعلم أن هذا الولد إن خلفك بخير في دينه وخلقه فأبشر بالأمان لمن تتركهم من النساء والبنات ومن المجد الذي سعيت في إقامته وأنت في قوتك ونشاطك حتى انتقلت إلى الدار الآخرة. ولذلك انظروا إلى دعاء زكريا عليه السلام، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. مو اجعله يا ربي وزيرا، ولا اجعله يا ربي أميرا، ولا اجعله يا ربي ثريا غنيا. لا لا يا شيخ، نعم وزير بدين، نعم أبو بكر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الوزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي أصحاب رسول الله الذين أحاطوا به ونصروه ووازروه وأعانوه، نعم هؤلاء هم الذين نفخر بهم. أما ناس فجرة وعلمانيون وطواغيت يفتخر بهم الإنسان لأن عنده وظيفة كذا وكذا وعند الثروة كذا وكذا، لا يا شيخ، ليس الفخر في دنيا فاسدة ضائعة، لا، الفخر في قلوب نظيفة بالتوحيد وسالمة من الشرك، سالمة من الكفر، سالمة من النفاق، سالمة من البدعة، لا تقبل المعصية ولا تحبها بل ترفضها رفضا كليا. والقصة، القصة فيها فرار بالدين عندما تتكالب قوى الشر عليك، فرار بماذا؟ بجسمك بس؟ لا لا يا شيخ، الفرار بالدين يعني الهروب من كل شيء يفسد عليك دينك. إن كان فرارا بعقلك فنعم، فر بعقلك من عقول الكفرة إلى عقول الصالحين الذين هداهم الله ووفقهم وبصرهم في العلم الشرعي. فر، فر من الفكر الملحد، وخذ بالفكر الصافي النقي البصير، فر من البيت الخرب البيت الفاسد إلى بيت الطهر والنقاء والسلامة من الشر. أما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قبله هاجر موسى، من قبله هاجر لوط، من قبله هاجر إبراهيم، هاجروا، هاجروا لماذا؟ لأنهم يريدون أن تعلو كلمة الله في أي موقع من أرض الله الواسعة. فأنت يا أخي عندما تبقى في بيت خرب بالأخلاق الفاسدة بالعقيدة الفاسدة، تقول هذا قدري، أمي وأبوي كذا، أخوي الكبير، أختي الكبيرة، لا لا يا شيخ، اهرب منهم، خل أخرج من عندهم، أطلع برا، ولو أن تأوي إلى غار في جبل، ولو أن تأوي إلى غار في جبل، فر بدينك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يكون رأس مال المسلم أو المؤمن غنيمات يبتغي بهن شعاف الجبال، فارا بدينه من الفتنة. الحمد لله أننا لم نشهد هذا ولم نرى هذا إلى الآن والحمد لله، لكن لا تحسبوا أن البقاء بين العفني الأخلاق والفاسد الفكر أن ذلك من الأمور التي يعطينا الإذن فيها أنهم قراباتنا وأهلنا أو أنها بلادنا. اسمعوا ماذا قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة وضعت النقاط على الحروف وتذكرنا بقصة ذلك الشباب، أولئك الشباب العظام الكرام، العدد القليل ثبت على الدين، ثبت، نعم ثبت، ولكنه ثبات الحذر، وهذه نقطة مهمة ودرس آخر، حذر، حذر من الأعداء. ما الذي يدلك على حذرهم؟ يدلك على حذرهم أنهم ذهبوا إلى موقع ما كانت تعيش فيه عادة الناس، تعيش فيه الحيوانات في البر، الوحوش، أما أنت فمحلك أين؟ البيت، ومحلك المزرعة، وإلى آخر الخيمة. أما هؤلاء فعرفوا أنهم لا بد أن يخلوا البيوت التي ربما قيل أنهم سيبحثوا عنهم فيها ليكونوا بعيداً عن عيون الشياطين. نعم. طيب بعد الأذان إن شاء الله. قلت إن البيئات والأصدقاء والأقرباء والأوطان لا يجوز أن تكون هي الحاجز عن الفرار بالدين من عدو الدين. والفرار لا يعني الضعف أمام العدو ولا يعني الانكماش، وإنما كما علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر هاجر ليكون جماعة مسلمة تتلقى تعاليمها من الوحي في أمن واستقرار وهدوء في المدينة المنورة ثم تقوم بواجبها بعد ذلك. وقلت إن الآية الكريمة وجهتنا إلى أنه أن على الإنسان الذي يغريه شيء من هذه الأمور الثمانية أن يتقي الله ويتذكرها كلما عنت له ووقفت في وجهه تدعوه إلى البقاء على ما هو عليه من انحراف أو على أن يغير وجهته الدينية الحقة إلى وجهة فاسدة بحكم وجوده في بيئة أو في مجموعة من قراباته وغيرها. يقول تعالى مرة أخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرأت بحثا في كتاب في مجلة تصدر في دولة الكويت، المجلة اسمها الوعي الإسلامي، وقد كتب البحث هذا أحد الكتاب المعروفين وقال الشياطين الثمانية، عنوان بحثه الشياطين الثمانية، وعد هذه الصوارف الثمانية التي تصرف بعض الناس عن الدين مجاملة أو تأثرا أو تأثيرا أو نتيجة الضغوط. إذن ننتقل الآن إلى عظة أخرى وعبرة. هؤلاء الشباب عندما آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على قلوبهم، كيف تحقق لهم دعاؤهم ربهم أن يحميهم من غوائل الشياطين وأعداء الدين؟ كيف؟ العجيب أن بعض الناس يتصور أنه لا بد أن تكون الأسباب المادية وإلا فلا، لكن الله تعالى ذكرنا بأنه سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم في الكهف، يعني أنامهم، أنزل عليهم النوم العميق حتى تستقر قلوبهم ولا تضطرب. هذه حماية لقلوبهم من الاضطراب، وهذا شيء مهم جدا. الأمر الثاني أن الله جعل لهم مكانا يأوون إليه، وجعل هذا المكان واسعا وخرق لهم العادة المعروفة أن الشمس إذا طلعت تتجه إلى حيث يكون اتجاهها، إن كانت خرجت إذا ما دامت قد خرجت من المشرق تتجه إلى المغرب، وإذا غربت تتجه إلى المشرق بأضوائها حتى تغيب. لكن العالم هذا غير الله له مجرى الشمس والقمر، الشمس فإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وإذا خرجت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرب ذات الشمال. لكن ما السر في ذلك؟ لأن الله أراد أن يحمي أجسامهم هذه النائمة، والنائم كما تعلمون لا يستطيع أن يفعل لنفس الشيء إلا بشيء يفعله له من حوله أو بقدرة رب العالمين التي حصلت فعلا لهم عندما وجه لهم الشمس على ذلك الأمر سبحان الله. وشيء آخر أرجو أن نتنبه له، وهو أن تقليبهم على الأرض لماذا لم يتركهم نائمين بدون أن يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ لله في ذلك حكمة تبدو في أمرين: أولاً أن رب العالمين سبحانه وتعالى أراد ألا تأكل أجسادهم الأرض إذا بقوا عليها هكذا، فتقليبهم على هكذا وهكذا يغير طبيعة النوم المستغرق حتى يحفظ الجسم عن أن تأكله الأرض أو تؤثر فيه. والأمر الثاني أن الله تعالى أراد أن يعلم عباده كيف يعالجون مرضاهم وذوي الحاجات والضرورات عندما يكونون عليها. فالمريض مثلا إذا اشتد به المرض لا بد أن يكون حوله من يقلبه من جنب إلى جنب ويقيمه ويقعده حتى لا يكون له ضرر زائد على ما فيه من المرض الذي أصابه. يعني فليكن علم الطب مأخوذا من مثل هذه التوجيهات العظيمة في هذه الآيات الكريمة. وشيء آخر وهو أن الله تعالى حفظ لهؤلاء الشبان أبدانهم كما حفظ لهم دينهم، حفظ لهم دينهم من أن يتأثروا بأعدائهم، وحفظ لهم أبدانهم كما رأيتم في تقليبهم على وهم نائمون، وكذلك جعلهم أيضا حفظهم بشيء مهم جدا، وهو أن الله جعل الرعب في قلوب من يمر بهم فيفر منهم ولا يقف ولا يقول هؤلاء هم مطلوبكم فأتوا فخذوهم. الرعب أوقعه في قلوب أعدائهم مثلما أوقع الرعب في قلوب الكافرين في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال عن نفسه: ونصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. الرعب الذي أوقعه الله في قلوب اليهود عندما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قص الله ذلك في سورة الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اقرأوا الآيات جيدا. كذلك القصة عرفتنا بأن الإنسان الشاب الذي يتلقى دينه وعقيدته من براهين ساطعة ودلائل قاطعة لا يمكن أن يتزحزح عن دينه ولو قطع إربا إربا، ولو تسلطت عليه الدنيا كلها فهو ثابت لا يتزعزع. وهؤلاء الفتية ذكروا عن أنفسهم أنهم آمنوا بربهم، ذكر الله عنهم أنهم آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على قلوبهم، يعني صبرهم وثبتهم على الدين حتى بقوا حتى انتهى بهم الأمر إلى ما قص الله عنهم بمدح الله لهم وثنائه عليهم. لكن هؤلاء الفتية شكوا إلى الله شكوى عرفوا بها الباطل، وهو ما قاله الله عنهم: إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذا الشاهد: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط، يعني لا سمح الله لو أنهم تأثروا بما عليه قومهم لكانوا قد فعلوا عملوا عملا خطيرا وفعلوا شرخا خطيرا في الحياة. إذا انشطط: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما شاء الله، الآن شهدوا على قومهم بالظلم، والظلم أنواع، ظلم في حق الله، وظلم في حق عباده، وظلم في حق الأنفس، بل وظلم في حق البشرية. إذا أخذ الناس بالعقائد الفاسدة وتركوا العقيدة الصحيحة فهذا هو الظلم بعينه. والحقيقة أن القصة طويلة والعبر منها كثيرة، ولكن الله تبارك وتعالى أودعها هذا الكتاب المجيد حتى تكون دائما وليس في وقت قصير كهذا نتدبرها ونتأملها. وإن شاء الله تعالى إذا قدر لي عود إلى مثل هذا المكان أو إلى هذا المكان لأكمل ما بدأته فإني على استعداد لذلك إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأرجو أن نتنبه إلى أن القصة درس وعظة لنا نحن الآباء وللمعلمين مع تلاميذهم والمعلمات مع تلميذاتهم وللولاة والعلماء لكي يبصروا الناس بأمر دينهم وكتاب ربهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي على ما قدم وأفاد، جزاه الله خيرا. والآن نأخذ بعض الأسئلة لما تبقى من الوقت. يقول السائل: جزاك الله خيرا وأحسن إليك، ما هي نصيحتك يا فضيلة الشيخ للشباب الذين لهم ماض سيء وتابوا منه ويتذكره وتراوده نفسه الأمارة بالسوء؟ بسم الله. أعتقد أن أخي السائل يدعو إلى ما دعا إليه القرآن وهو التوبة النصوح، والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة المبنية على كما قلت على الفقه بالدين، وأنك لو لما عرفت الباطل وعرفت أضراره وشروره تخلصت منه بحمد الله وفضله ونعمته عليك. وكونه يفكر إنه يعود هذا غريب جدا. ما الذي أغراك بالباطل حتى تعود عليه؟ وما الذي أزعجك في الحق حتى تهرب منه؟ أنا لا أعرف باطلا لا في أمور الأخلاق ولا في أمور السلوك ولا حتى في أمور السياسة والاقتصاد، والله ما عرفت باطلا يعشقه عاقل ويحبه عاقل، والله ما رأيت. الربا إذا عرفت شره وضرره هل تفكر تعود فيه؟ وأنت تعلم أنك في الدنيا إنسان مكروه مبغوض وشرير وعدو للبشرية، وفي الآخرة تقوم كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من مس، تحب أن تعود إلى هذا؟ تعود إلى الزنا والزنا تعلم أنه مرض اجتماعي أخلاقي ديني حتى سياسي واجتماعي تعود إليه؟ الله أغناك يا أخي، حرم عليك الزنا وشرع لك الزواج، حرم عليك الربا وشرع لك البيع والشراء، حرم عليك الخمر وأعطاك الطيبات من المشروبات والمباحات. يا أخي انظر انظر إلى البدائل إن صح التعبير، أعطاك الخير فإياك أن تختار الشر وتعود إليه. ولكن كيف تبقى وتثبت؟ عليك أن تتثقف في الدين وتقرأ ما كتبه العلماء المحققون عن أضرار الشرك، أضرار الكفر، أضرار المعاصي، أضرار النفاق، أضرار الابتداع، أضرار أضرار. اقرأ. وأوصيك أن تأخذ كتابين من كتب أهل العلم أن تقرأهما، وسوف تجد نفسك منشدا إن شاء الله إلى بقية ما ألفه هؤلاء العلماء. الكتاب الأول زاد المعاد في هدي خير عباد الإمام القيم رحمه الله، هذا الكتاب العظيم المفيد لك في شؤون حتى في صحة الأبدان تجد بغيتك. والكتاب الثاني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى. هذان العالمان الجليلان وضع أيديهما على الداء ووصف الدواء، فيا ليت شبابنا يقرؤون هذين الكتابين، وسيقبلون إن شاء الله على بقية كتب ابن القيم وابن تيمية. ستقرأ بعد الزاد زاد المعاد، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وتقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، وتقرأ بدائع الفوائد لابن القيم، وتقرأ الفوائد لابن القيم، وتقرأ الوابل الصيب، وتقرأ وتقرأ وتقرأ حتى تجد نفسك أمام مكتبة الذي يقرأ كتبهم رحمهم الله يقول هؤلاء هم موجودون الآن، عاشوا وقت الحضارة والثقافة المعاصرة. والله إنك عندما تقرأ كتبهم تقول سبحان الله، سبحان من بصرهم وفقهم حتى وصفوا لنا داء عصرنا هذا من قبل 700 سنة وهم يكتبون ونحن نقرأ. حتى قصة البحر وما ينتجه البحر بإذن الله من الماء القراح الذي ربي سبحانه يحليه بقدرته، يرفعه يتبخر الماء بإذن الله من البحار وتتحمل به السحب وينزل عليك ماء طريا حلوا نظيفا سليما بدون أجهزة تحلون به المياه بدون أجهزة. لكن اطلبوا الماء، اطلبوا المطر من اين؟ من رب العالمين. وبماذا؟ لا يعطي ربي شيئا عن رضا إلا إذا أرضي بالطاعة. اطلبوا ما عند الله بطاعته. فإذا كنتم تريدون الغيث فأولا سلوا أنفسكم، هل طلبتم غيث القلوب قبل أن تطلبوا غيث الأبدان؟ أنا أريد أن أصل وإياكم إلى نتيجة. شوفوا كتاب مفتاح دار السعادة بن القيم وكيف تتكلم رضي الله عنه ورحمه عن الماء، عن ماء البحر، وكيف يطلع بخارا وتتحمل به السحب ويمطر بإذن الله مطرا حلوا نظيفا سليما كامل. الماء المعدن ذا والمحلى فيه نقائص، لكن ماء السماء ماء المطر لا، ما فيه ولا نقص ولا شيء. أنا أقول للشباب اقرأوا حتى إنك إذا تبت فعلا وجدت أنك وفقت لسلوك الطريق الصحيح وسلمت من الطرق الملتوية التي حذرنا منها ربنا بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا إخواني أنتم أمل الأمة يا شبابنا، أمل الأمة بعد الله. من سوف تتركون أمتكم له؟ تتركونهم للنصارى، لليهود، للشيوعيين، للعلمانيين والماسونيين والحدثيين؟ فعليكم بالتوبة الصادقة النصوح، ولكن على أن تبنوا تدينكم على دين الوسطية، فلا غلو ولا جفاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هل يؤخذ منه أن كل من آمن سيزيده الله هدى؟ وما المقصود بالهدى؟ زيادة الهدى قوة اليقين وقوة العلم وقوة المعرفة بالله عز وجل، وهذه حقيقة ملموسة. كلما وفق إنسان إلى الإيمان تجد أنه يتزود ويطلب المزيد مما يقوي عنده هذا الإيمان ويثبته عنده. ولذلك اقرأ الآية اللي في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظروا إلى هذه البداية والنهاية. أولا خوف الله المبني على المعرفة بالله وبرسوله وبدينه، وأيضا بعد ذلك تجد أنك عندما تخاف الله بناء على هذه المعرفة العظيمة من خلال الآيات والأحاديث ومن خلال دراستك لسيرة الصالحين تجد أن الإيمان يزيد عندك ويقوى ويثبت، وإذا قوي توكلت على الله ولم يهمك أحد بعد ذلك، فإذا توكلت على الله أقبلت على عبادة صلاة وزكاة وصوما وحجا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره. هذه سائلة تقول: قمت بنصيحة امرأة للالتزام بالدين، ولكنها تذرعت بقولها لا إكراه في الدين وأنا أعلم بأموري، فما العمل معها؟ ولها سؤال ثاني تقول: امرأة تقوم بلبس عباءة كالثوب مفصلة لجسمها، فعندما أقوم بنصحها تقول لن أتركها حتى أقتنع أنا بذلك، فهل أتركها مع العلم أنها ذات علم وعقل؟ أما الآية الكريمة التي احتجت بها المرأة هذه تقول لا إكراه في الدين، فليس معناها لا تكره الناس على الدين بمعنى أن الدين مكروه وأنه مبغوض وأنه ما يحب أحد، لا، معناه أن القلوب بيد الله ولا يهدي القلوب إلا الله، فلا تجعلوا أنفسكم قساة على الناس وتقول لازم تسلم ولا أقتلك، لا، لكن بلغه الدين بحججه ببراهينه بدلائله بأسراره التشريعية بحكمه البالغة بآدابه السامية، واذكر في المقابل ما في غير الدين الحق من باطل وشرور وآثام وآلام ونيران وعذاب وعقاب إلى غير ذلك. فإذا وضعت العلاج، بل أقول وضعت هذه الأساليب نصب عين هذا الإنسان، امرأة ولا رجل، فقد برئت الحجة، برئت ذمتك وقامت الحجة عليه. لكن المشكلة أن بعض الناس يأتي يعرض الدين كأنه الآن يريد أن يقلب قلب هذا الإنسان إلى ما يريد هو، لا، قلوب العباد بين يدي الله بيد الرحمن، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك يا أختي أن تبلغي هذه المرأة تبليغا علميا، خذي الدليل من قال الله وقال رسوله، وأتي بقصة تاريخية سليمة مقنعة ومهيجة للنفس أن تتأمل وتتدبر. ذكريها بالنساء الصالحات، ذكريها بالخنسة التي كانت في الجاهلية تبكي دماً على أخيها صخر، ولكن لما أسلمت وحسن إسلامها وأنجبت الأولاد صار لها 4 أولاد ربتهم على الجهاد وودعتهم يوم خرجوا للجهاد، ودعتهم ودعت الله عز وجل أن ينصرهم بالإسلام أو ينصر الإسلام بهم ولو أن يموتوا، فلما جاء خبر استشهادهم رفعت يديها إلى السماء وقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وإني لأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذه المرأة يا أخواني هي التي فعلا إذا ذكرناها ذكرنا ماذا سيكون للدين في قلب المرأة وأثر للدين في قلب المرأة. آمنت بنفسها وصلحت وربت أولادها فصلحوا، وهذا هو الشيء اللي نريده. أما أن تقولي أنها تقول أنا أدرى وأبخص، طيب أعطيني بخصة الله يعافيك، وش أدرابه؟ علميني، اشرحي لي، قولي لي. بعدين مسألة العباية واللبسة اللي تقول عنها دي أنا ما راح أتركها حتى أقتنع. الذي أعرفه أن هذه اللبسة التي قالت عنها تكشف عن بعض أجزاء جسدها، وهي تعرف أختنا تعرف أنها إذا أظهرت بعض أجزاء جسدها فتنت الناظرين إليها وصارت شرا على نفسها وعلى مجتمعها. أما إذا لبست العباءة الفضفاضة يعني الواسعة والتي تغطي جميع أجزاء جسدها فإنها تغمض الأعين عنها وتلفت الأنظار عنها ولا تقبل عليها الأنظار. هذا هو السر والقصد من لبس الثياب الفضفاضة والعبية الفضفاضة. أما هذه الملابس الجديدة والتي أصبحت مثل ما جاء في الحديث ما رأيت، بل أخبر الرسول أنه سيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن البخت المائلة أو السلمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يرحن ريحها، أو كما جاء في الحديث. فالمرأة